أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. قبل ذلك ذكر آيات فيها ذكر قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. ففي الأول قبل الآيات قال قتل الإنسان، قلنا قتل معناه لعن الإنسان، والمراد بالإنسان هنا الإنسان الكافر الذي ينكر البعث ويمكن يوم النشور، هذا لعنه الله سبحانه وتعالى. فقال قتل الإنسان بمعنى لعن الإنسان الكافر الذي ينكر البعث وينكر يوم القيامة. ما أكفره يعني ما أشد كفره. طيب هو يعرف مين اللي خلقه أوجده من العدم الموجود، ما كان موجود لا هو ولا آباء ولا أجداده فأوجده الله، فإذا أماته ثم صار ترابا وتفتت في هذا فخلقه مرة ثانية يكون سهل، لازم يعترف بهذا. وهو يرى أن كذلك الأرض تكون ميتة، الإنسان ما فيه أي زرع ولا فيه أي نبات، فينزل الله المطر فإذا بهذه الأرض يعني تحيا وتنبت العشب والكلى والثمار وأنواع الحبوب الذي فعل ذلك قادرا. فلذلك قال هنا يعني ما من أي شيء خلق هذا الإنسان الكافر الذي يقول أن الله لا يحيي أبدا، من إيه؟ من أي شيء خلق؟ هو يعرف خلقه من إيه؟ من ماء مهين، من نطفة، النطفة الذي يعني تخرج من صلب الرجل إلى رحم المرأة، قال يخرج بين الصلب والتراب، ذكرها كذا. ثم بعد ذلك خلقه فقدره، يعني جعل له أكوار، أول نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم إلى آخره، ثم السبيل يسر، ثم في الوقت المحدد يوصل له السبيل الخروج من بطن أمه. مين اللي يفعل ذلك سبحانه وتعالى؟ مع انه يعني مكان خروجه هذا مكان ضيق، ولكن ربنا يسهله ويخرج، واذا ما يسر ذلك لا يمكن ان يخرج، قد تموت الام وقد يموت الجنين، ثم بعد ذلك ثم امات، ثم يجلس في هذه الدنيا مده ما شاء الله، ثم يميته الرب، نعم فاقدره، يعني بعد ذلك يسخر لهم من يخبره، والا ما يتركه في البحر، خلاف دحين الكلب او النمر او اي حيوان مات، يعني يموت في الشارع كذا، وكثيرا من الحيوانات إذا أحست بالموت تدخل في بحره، يعني الأسد والنمر والفيل هذا إذا شاف نفسه كذا يدخل ويموت هناك، ما يموت يعني إلا إذا واحد ضربه أو هذا، يعني تقريبا هكذا، يعني تقريبا ما تجد مثلا أسد يعني كذا يعني جاءه الموت وهو في بحره. وهذا كله لأيه؟ لفائدة ولحكمة ولألا يكون فيها أشياء مدينة. ثم إذا شاء أنشر، ثم قال ثم إذا شاء، فالعطف ثم إذا شاء أنشر، وأن النشر هذا متى يكون؟ يعني يبقى الذين ماتوا من لدن آدم إلى الآن ما نشر ولا أخر ولكن سيحيون. ثم قال بعد ذلك كلا لما يقضي، كلا معنى حقا، كلا بمعنى حقا. لما يقضي ما يعني متى ينشر هذا الإنسان أو جميع الناس متى ينشرون؟ لما يقضي ما أمر. إيش معنى لما يقضي؟ فسره بعدة تفاسير الحمد لله يعني من كثير، ولكن أحسن تفسير لما يقضي ما أمره، لما يقضي الله أمره وقدره. يعني الله خلق آدم، وخلق من بعده آدم خلقا، ثم من بعده خلقا، ثم من بعده خلقا، ثم من بعده خلقا، هذا كله مكتوب في اللوح المحفوظ، يمشي حتى ينتهي. جميع ما خلق خلقه الله وقدر له من الطعام ومن الشراب ومن الرزق وغير ذلك حتى ينتهي كله. فإذا انتهى بعد ذلك يأمر إسرافيل أن ينفخ في الصور ويحمل الناس جميعا. هذا معناها قدر إيه؟ الكوني. يعني قدر الله على أن الناس هؤلاء يحيون، وجيل بعد جيل، جيل بعد جيل، جيل بعد جيل، جيل بعد جيل. الذين يموتوا الآن ما يحيون، والذي بعدهم كذلك، بعدهم لين ينتهي. ما خلقه الله وقدره أنهم سيحيوا فلان وفلان والناس كلهم. فإذا انتهى ذلك بعد ذلك أمر إسرافيل الرب إسرافيل أن ينفخ الصور فيحيون جميعا. هذا أحسن تفسير. يعني لما ودائما لما لها يعني هي أداة نفي، تمشي الفعل المضارع، وفي فرق بينها وبين لم. لم تنقل المضارع إلى المدن، تقول مثلا يكتب لم يكتب، يسافر لم يسافر، يعني ما سافر في الماضي، بعد ما كان يسافر تنفي الحال أو بالاستقبال يموت. هذه لما لا تنفي الماضي وتنفي الحال ويترقب أن يقع في الاستقبال. يعني لما يقضي ما أمره، الشيء الذي قدره الله وإحياء الموتى ما حصل في الماضي والآن ما حصل، ولكن يحصل في المستقبل. فتقول مثلا لما أثمرت البساتين ولما يثمر بستان، يعني أثمرت البساتين كلها اللي في المنطقة أو في القرية، ولما معنى بعد مدة من الزمن يوم يومين شهر أو يثمر. هذا معناه لما يقضي ما أمره، فنفت الماضي ونفت الحال وإن يترقب أن يقع. هذا معنى لما يقضي ما أمره، معنى لما يقضي ما أمره لما يقدر الله أن الناس الذين يحيون كلهم يحيون، ثم يموتون، ثم الآخرون يموتون، ثم إلى آخره، ثم بعد ذلك عند ذلك يأمر إسرافيل أن يحيي الناس جميعا ويقومون من قبورهم، كما ذكر الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين ويخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصر ينفذون إلى غير ذلك. هذا معناه لما يقضي. ثم بعد ذلك الله يعني يوبخ الإنسان هذا الكافر الذي ينكر البعث ويقول ما في بعث أبدا، ما في إلا بطون تلد وأرض تبلع. فلينظر الإنسان إلى طعام، الطعام اللي يطعم البر والدخن والذرة والشعير والحبوب وهذه الأنواع الموجودة من أي بيره من نفسه فعلها، مين لأكرم؟ الرب سبحانه وتعالى أنزل المطر والماء، ثم بعد ذلك أنبت النبات، ثم هذا حصد هذا، ثم بعد ذلك جعله خبزا وجعله طعاما. والذي أكرم بهذا هو إيه؟ الرب سبحانه. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا، يعني أن الرب أننا أصبنا، صببنا الماء صبا، يعني نزلنا المطر من إيه؟ من السماء، نعم صبا يعني قويا جدا. ثم شققنا الأرض شقا، الماء هذا يدخل في الأرض، ثم بعد ذلك يبدأ في الأرض، ثم بعد ذلك يحفرون له الناس ويخرج أنهار ويخرج مثلا أبار، ثم يسقوا هذا الزرع. فأنبتنا برضو الضمير أنبتنا عائد على الرب. مين الرب؟ والله يعظم نفسه، هو واحد لكن يعظم نفسه. فإذا كان الملوك والأمر يعظمون أنفسهم فالرب يعظم نفسه، وإلا هو أنبتك. فأنبتنا فيها حبا أنواع الحبوب، والحبوب يدخل فيها مثلا الحبوب الذي هو الحنطة والدخن والذرة والشعير وأمثال ذلك، وكذلك حبا وعنبا. العنب معروف، العنب هذا معروف فاكهة من فواكه اللذيذة، وبعد ذلك قد تكون يعني زبيب. وقضما، القضم يعني ما يأكله الحيوانات، يعني يسمى في بعض البلاد كنجم، يسمى البرسيم، هذا يسموه قت، هو القت، ما يأكله الحيوانات وهو أخضر، هذا يسمى ولا يزال يعني في نجد ما يسمى برسيم. دحين في المدينة أي شيء يشتغل للحيوانات يسمى برسيم، أنا سمعت في نجد يسمى قط، ما حد يقول برسيم. وهو إيه؟ هو هذا القط. فالحيوانات لها يترم كده قطبا يعني. وزيتونا، الزيتون معروف، له فوائد عظيمة، يؤكل ويصير إدام، نعم، ويدهن به ويصير به استصباح. الناس أول ما عندهم كهرباء ولا عندهم غاز، إيش يستصبحوا؟ يجيب له شوية زيت يحطه ويسيله فتيلة يولع. كان هذا المسجد يولع بهذا، يأتي من تركيا في قناديل ويحط هذا فيولع المسجد هذا يعني شوف كم قنديل كان ولا يزال. ثم بعد ذلك الآن صار يعني الزيتون وهذه كلها من نعم. ونخلا النخل عارف معروف خصوصا بالنسبة للعرب فيه أشياء كثيرة، فيه البصر وفيه الرطب وفيه التمر ثم بعد ذلك فيه الرب نعم، وفي أشياء يصير منهم النبيل إلى غير ذلك. هذه كلها نعم عظيمة، فأنت أيها الإنسان الكافر تعرف الله أنعمك بهذه الأشياء العظيمة، ومع ذلك تقول أنك إذا مت أنك لا تخلق مرة ثانية ولا تحاسب وأن ما في نفس يوم قيامة إلى غير ذلك، فهذا لا يليق بالإنسان. لكن الإنسان لما يكون كافر يفعلها. وحدائق غلبة يعني بساتين غلبة يعني مرتفة بعضها ببعض كأنها، وبعضهم فسر يعني نخيل غلبة يعني النخل الكريمة، بعض النخل تجده ايه كده ضخامة، هذا النخيل جدا يعني واسع جدا وكبير، والنخل يعني معروف اهله الذين يعرفون كيف يعني. وفاكهة انواع الفاكهة، والفاكهة يدخل فيها حتى النخل، التمر يدخل ايه من انواع الفاكهة، ويدخل الان انواع فاكهة الان في التفاح وفي التبرجل وفي اشياء كثيرة، والموز هذه كلها تسمى فاكهة. وأب، الاب معناه يعني العشب والكلأ الذي تأكله الدواء العشب والكلى الذي تأكله الدواب، هذا معنى الأب فإذا القضب يعني هذا العشب الأخضر، والأب كذلك هو بين قضبا ذكر وهنا وفاكهة وأب، فهذه نعم من نعم الله عليك أيها العبد أكرمك بها، فإن ليس لك طاعة أن تنزل الماء وتنبت النبات، ولذلك الإنسان قد يرمي بذر في هذا المكان هنا يطلع حبتين وهنا تطلع كثيرة، من الذي ينبت هذا؟ الرب سبحانه وتعالى وهو المسخر له. ثم ليش فعل ذلك؟ قال متاعا لكم ولأنعامكم، ليه يتتمتع أنت أيها الإنسان وأيها البشر كلهم بإيه؟ لكم ولأنعامكم، أنت تأكل من الحبوب ومن الفواكه ومن التمر ومن البصر ومن الزبيب ومن كذلك الزيتون إلى غير ذلك، وأنعامكم إبلكم وبقركم وأغنامكم تأكل من القب وتأكل من الأنعام. هذه كلها ولو كان إنسان جد هل يقدر الناس يجيبوا أو بعض الحيوانات تموت في بعض البلاد نعم، ويصير الجد سنوات قد ما يفعل ما يجد. ثم بعد ذلك إذا أراد الرب سبحانه وتعالى أن ينزل المطر وهذه أشياء نعم، فالله يذكر بنعم، فكان حظكم أن تشكروا الله على هذه النعم وتعبدوه حق عباده فهذا معنى الآيات التي ثم بعد ذلك يقول بعد ذلك فإذا جاءت الصاخة أنت أيها الإنسان تعرف ذلك بعدين متى؟ إذا جاءت الصاخة. ما هي الصاخة؟ اسم من أسماء يوم القيامة، والقيامة أسماء القيامة لها كثير، فيها هنا سماها الصاخة، وفي السورة اللي قبلها سماها الطامة، وفي سورة سماها يوم القيامة، وفي سورة سماها الواقعة إلى غير، وفي سورة سماها الساعة إلى غير ذلك. فهذا فإذا جاءت الصاخة، جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن، يعني يوم تقوم القيامة ما في أبدا تصخ الناس، معنى ايه؟ يعني من صوتها القوي يعني حتى تجعل فيه الانسان كأنه صمم من شدتها ومن قوتها ومن هولها هذا اليوم، حتى انه في هذا اليوم يحيى الناس جميعا من حساب ليحاسبهم الله، فيدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار ويعذبهم على قدر ذنوبهم. وفي ذلك اليوم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يعني في ذلك اليوم أبدا يقابل مثلا الزوج زوجته يقول له يعني أنا كيف كنت لك؟ تقول والله كنت من أحسن الأزواج، كنت تخدمني وتقول لي شيء، بس أبقى حسنة واحدة تقول له ما أصدق. يقابل الإب الأب ابنه يقول له كيف أنا كنت يعني ربيتك تربية حسنة وعطيتك ما تحتاج من المال وزوجتك كمان وكذا وفعلت، بس حسنة واحدة أعطيني، يقول له لا أنا ما أعطيك حسنة. بعدين إذا نجا معلش، أما دحين ما فيه، وكذلك أصلاً كل واحد ليه بهول هذا اليوم. وهذا معنى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبتي، الصاحب معناه الزوجة وبني أبناء كلهم يمر على أبناء بالله حسن واحدة أبنكم في هذا اليوم تعطون، يقولون لا ما نعطيك حسن. ليه؟ لأن هذا يوم عظيم، فإذا نجا بعد ذلك نعم هناك يشفع. وحتى أن الناس يذهبون إلى الأنبياء فيذهبون إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى، فكل يعتذر يقول نفسي نفسي، حتى ينتهوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها أنا المستطاع فإذا كان الأنبياء يقول نفسي نفسي فما بارك، فإذا هذا يوم عظيم، لكن الناس ما مذكرين، حتى المؤمنين يعني الناس دحين في هذه الدنيا أصبح الموت كأنه شيء عادي، يموت إنسان ويشيه ويمدين خطوه سلام عليكم يعني كذا ما أفرأت أنه يعني شيء، وإلا كان الموت لازم يكون أكبر عظة مع الأسف يعني أبدا، يعني كأنه شيء عادي زي ما لما نفطر في الصباح نفطر ونتغدى في العشاء يعني كأنه مثل هذه الأشياء، وكان الموت لا يكون أكبر وازع. ولذلك يقول الله تعالى في هذا قال لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه، ما في كل واحد يفكر في نفسه بس متى ينجو ومتى يخلص من هذا الهول يومئذ شأن. ثم بعد ذلك الله قسم الناس إلى قسم، وجوه يومئذ نعم مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يعني وجوه المؤمنين وجوه أهل الجنة، هذا الوجوه يومئذ مسفرة يعني إيه؟ يعني فيها النضارة وفيها الحسن وفيها الجمال، ضاحكة مستبشرة، مستبشرة بما أعد الله لها من النعيم ومن دخول الجنة والنجاة من النار، هؤلاء المؤمنين. وهذا ذكر الله في القرآن في عدة سور وفي عدة سور يعني كيف يكون هؤلاء. قالوا السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة ما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ثم قال بعد ذلك أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل منضود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، هذا ثلة من الأولين وقليل يعني السابقون قليل في إيه؟ بعد أصحاب الرسول وبعد القرون الأولى. وأما أصحاب اليمين فيكون في إيه؟ في هذه الأمة وغيرها من الأمم. ثم بعد ذلك أرتب إيه؟ الثاني ووجوه يومئذ عليها غبرة، وهو أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في صدور وحميم وظل من يحمون لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا تراب وعظام إنا لمبعوثون. ما يصير أبدا، متنا تراب وعظام ومبعوثون أو آباء من الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وهكذا القرآن دائما هكذا عن أسلوبه وعدد، يذكر ما عد الله للمؤمنين ويردف ما عده للكفار، مرة يقدم هؤلاء ومرة عشان يكون الإنسان بين رجاء وخوف، هذه عادة أسلوبه. ولذلك هنا الضاحكة المستبشرة ووجوه الكافرين ووجوه المنافقين يومئذ يوم القيامة عليها غبرة، يعني عليها كده أثار الظلم والآلة، ترهقها قترة يعني سود، زي ما جاء في آية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه مين؟ وجوه المؤمنين، وتسود وجوه الكافرين. هذه عادة أسلوب القرآن، وهذه سورة زي ما قلنا هي سورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فذكر الله تعالى فيها يعني أول في أولها عتاب للرسول يعني بلطف وبلين ما في شيء، ثم بعد ذلك أردف ذلك بأن هذه السورة يعني تذكرة وعظة، ثم ذكر يعني الإنسان الكافر كيف يعني حالته أنه لعنه الرب سبحانه وتعالى، وبين لأنه ينكر البعث، وذكر فيها في هذه أن قتل الإنسان ما أكفره، هذا الإنسان الذي يقول أن الله لا يحيي ولا يبعثه، طيب من أي شيء خلقه؟ خلقه من نطفة. ولذلك الله يرد على الكفار دائما في سور كثيرة من القرآن، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال من يحيي العظام وهي رميم، ويحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وجاء في آية أخرى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. وجاء في آية أخرى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، مو زي المخلوق إذا يبغى يساوي شيء لا بد يعبد، مثلا واحد يبغى يطبخ لازم يجيب أدوات، يجيب نار يجيب البصل ويجيب الأدوات، الله سبحانه كن فيكون، ما في علاج أبدا بدون شيء، يعني إذا أمر إسرافيل ينفخ يكون ينفخ، إذا أمر ينفخ ما في علاج ولا سليل، لأنه بين الشافي والنور كن فيكون. أما المخلوق مهما كان عنده من الإمكانيات لا بد أن يعالجها هو بنفسه أو يعالجها غيره، يعني ما يستطيع الملوك يعني عشان الملوك هم يقول لما يجي وقت الغداء أيتها المائدة نعم انزلي أو تعالي، فتنزل المائدة ويأكل ثم يقول ارتفع أيتها المائدة، هناك إيه خدم يقوم بهذه الخدمة ويقدم له ويقول تفضل، وإذا تخلوا عنه في يوم من الأيام قالوا نحن ساوى إدراك زي ما بيساوي الناس إدراك، إيش يساوي الملك ده وهو عظمته؟ إما يدخل إلى المطبخ يساوي طبيب ولا يروح إلى مطعم من المطاعم، ما في غير هذا، ها ما يقدر آدم. أما الرب سبحانه وتعالى فهو أمره أبدا بين الكاف والنون، ولذلك يجب على الناس يعرفوا الرب سبحانه وتعالى ويعبدوه حق عبادته ويصرف له ما يحتاج من عبادة. يا شيخ أنا سأل حديث الراجح وجوه يوم الخاشع كيف خاشع الكسر؟ هذه لأنها عندها بدع وعندها معنى تتعب في البدع وتتعب في الأشياء التي ما أمر بها الله سبحانه وتعالى، فتظن نفسها على طاعة وهي ما هي. مثلا الناس اللي يعبد الله على غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا يعبد الله على عبادة ما أمر بها الله أو أمره، واحد مثلا لو يصلي الآن يصلي الظهر 5 ركعات ما يصير مثلا. أول بدعة موجودة زي الطرق الموجودة الآن في العالم الإسلامي هذه كلها على يعني يتعب ويقعد عنده صبح بالليل كبرى ويسبح فيها كلها، هذه ما صبح على غير ايه؟ هذا غير السنة. والثاني كبر قال وجوه يومئذ خاشعة مثل نار حامية تسقى من عين آنية، عدم قال وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. هذا أسلوب القرآن ودائما عادته في ايه؟ في هذا الباب. هنا يقول في هذه يعني فسرها بعيد التفاصيل، لكن التفصيل الذي نحن فسرناه يقول كلا لما يقضي لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة، ويفعل القدر من بني آدم من كتب الله له سيوجد منهم ويخرج إلى الدنيا، وقد أمره الله تعالى قد أمر به تعالى كونا وقدرا، فإذا تناهى ذلك عند الله أنشر الله الخلائق. ما ينشي يقول ما في حياة بعد الموت، ما يبغى يجيبه الآن حتى ينتهي كل الخلق اللي أراد يخلقهم الله، من آدم إلى آخر يوم القيامة. بعد وين تأخذ يعمل الله إيش من الناس يجيب؟ هذا يعني هذا أحسن تفسير في هذه الآية. يقول أي لا يفعله كلا لما يقضي لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة ويفرض القدر من بني آدم من كتب الله له سيوجد منهم ويخرج إلى الدنيا، وقد أمر به تعالى كونا وقدرا، فإذا تناهى ذلك عند الله أنشر الله الخلائق وأعادهم كما بدأهم. وقد روى ابن أبي حاتم إلى جاءني فإن القبور هي بطن الأرض وإن الأرض هي أم الخلق، فإذا خلق الله ما أراد أن يخلق وتمت هذه القبور التي مد الله إلى انقطعة الدنيا، فمات من عليها ولفظت الأرض ما في جوفها وأخرجت القبور ما، وهذا شبه بما قلنا من معنى الآية سبحانه وتعالى والله أعلم. فلينظر الإنسان إلى طعامه فيه امتنان، وفيه استدلال بإحياء النبات من الأرض الهامدة على إحياء الأجسام بعدما كانت عظاما بالية وترابا متمزقا، إنا صببنا الماء صبا أنزلناه من السماء على الأرض ثم شققنا الأرض شقا أسكناه فيها فيدخل في تخومها ويتخلل في أجزاء الحب الموضع فيها فتنبت وارتفع طلع ظهرها على وجه الأرض، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، فالحب كل ما يذكر من الحبوب والعنب معروف، والقضب هو الفصفصة يعني كده، ويسمى كذلك الذي تأكلها الدواب رطبة ويقال لها القت، وهذا لا يزال يسمى القت يعني معروف يعني كده في نجد يعني ما يقول برسيم سمعناهم كده، وهذا تقريبا إنه معناه لغة عربية فصيحة. قال أنه غلبا الشجر الذي استظل به، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وحدائق غلبا أي طوال، وقال عكرمة غلبا أي رلاد والأواصف، وفاكهة وأبا، أما الفاكهة فكل ما يتفطر به من الثمار، قال ابن عباس الفاكهة كل ما أكل رطبا، والأب ما أنبتت الأرض مما تأكله الدواب، الأب يعني ما تأكله الدواب ولا يأكله الناس زي الحشيش والبرسيم وغير ذلك ما هذا. وقال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك الأب الكلى والعشب الذي هي الأخضر، وعن مجاهد والحسن وقتادة الأب للبهائم كالفاكهة لبني آدم، وهو وعن عطاء كل نبت على وجه الأرض فهو أب، وقال الضحاك كل شيء أنبتته الأرض سوى الفاكهة فهو أب، وقال ابن إدريس ابن كريب عن ابن عباس الأب نبت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس، رواه ابن جرير. وكذلك قال عن ابن عباس الأب ما أنبتت الأرض للأنعام، وهذا لفظ حديث أبي سريج. وقال كذا وقال ابن عباس الأب الكلأ والمرعى، وكذا قال مجاهد والحسن، وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا وفاكهة وأبا، قال يقول أن أبو بكر الصديق قد سئل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عن قوله وفاكهة وأبا، قال أي سماء تذلني وأي أرض تقلني إن كنت في كتاب الله مما لا أعلم، وهذا منقطع بين إبراهيم التيمي والصديق رضي الله تعالى عنه. وكذلك ثبت عن عمر أن قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عبس وتولى، فلما أتى على هذه الآية فاكهة وأبا قال وقد عرفنا الفاكهة فما الأب، فقال لعمر يا ابن الخطاب إن هذا له التكلف وهو إسناد صحيح، وهو يعرف معنى الأب لكن إيش صفته هذا، لأنه عربي والعربي يعرف ألفاظ اللغة العربية مثل العرب الأولين يعرف، لكن إيش كيف صفة الأب هذا؟ هذا اللي إيه هو توقف، وإلا الأب يعرف إنه نبات يعني يعرف انه نبات لانه قال فاكهه الارض معناه انه نبات لكن كيف شكله هذا اللي يتوضا فيه وما رضي كيف يتكلم في كلام الله شيئا لا لا لا, لا يعرفه ثم بعد ذلك ومحمول شكله هو قال وهذا محمول على انه اراد ان يعرف شكله وجنسه وعينه والا فهو وكل من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض وقوله فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق وغلبا وفاكهة وعنبا إنما تنبت بعضها كلها تنبت من الأرض ما هي من السماء تنزل ها؟ وقوله تعالى متاعا لكم أي عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخوه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفورة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك من قوم. قال ابن عباس الصاخة اسم من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذره عظمه الله وحذره عباده. قال ابن جرير لعله اسم للنفخة في الصور. وقال البغوي الصاخة يعني صيحة يوم القيامة سمى في ذلك لأنها تصف الأسماء أي تبالغ في أسماء حتى تفاد تصمها يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يراهم ويفر منهم ويبتعد عنهم لأن الهول عظيم والصخر جليل. قال يلقى الرجل زوجته فيقول لها يا هذه أي بعد كنت لك فتقول نعم البعد يعني نعم الزوج البعد معنى الزوج كنت وتثني عليه بخير ما استطاعت فيقول لها فإني أطلب إليك اليوم حسنة واحدة فهبها لي لعلي أنجو مما ترين فتقول ما أيسر ما طلبت ولكن لا أطيق أن أعطيك شيئا أتخوف مثل الذي تخاف. قال وإن الرجل يلقى ابنه فيتعلق به فيقول أي بني أي والد كنت لك فيثني عليه فيقول أي بني إني احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلي أنجو بها مما ترى فيقول ولده يا أبت ما أيسر ما طلبت ولكني أتخوف مثل الذي تخوف فلا أستطيع أن أعطيك شيئا. وهذا معنى يوم يسر المرء من أخيه وأمي وأبيه. وفي الحديث الصحيح في أمر الشفاعة أنه إذا طلب إلى كل من أولي العزم أن يشفع عند الله في الخلائق يقول نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي حتى أن عيسى بن مريم يقول لا أسأل اليوم إلا نفسي لا أسأله مريم التي ولدتني. يوم يفر المرء من أخيه وأن قال قتادة الأحب فالأحب والأقرب فالأقرب لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه هو شغل شاغل عن غيره. وقال ابن أبي حاتم حدثنا إلى قال رسول تحشرون حفاة عراة مشاة غلة. فقالت زوجتي يا رسول أننظر أو يرى بعضنا بعضا؟ فقال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يعني عائشة قال الناس يبعثونه يوم القيامة يعني حفاة عراة غلة. طيب إذا كان الرجال والنساء فقال يعني يصير هذا فضيحة لا المسألة أهم أشد من هذا. نحن في دنيانا لو أن إنسان مثلا أراد أن أمر عليه بالقتل وجابوه في ساحة القتل وجابوه له شابا من أجمل النساء وألبسوه أحسن النساء ويطالع فيه ما يطالع فيه مع أنه هذا يعني شأن ما في مناسبة بين هذا وبين هذا ما في مناسبة بين القتل في الدنيا وبين يوم القيامة. ذلك وحق غرلا حتى الجلد التي قطعت يوم القتال تعود إليه. هذه كلها من عظمة الرب سبحانه وتعالى ويدل على أن الرب سبحانه وتعالى عظيم ويجب أن يخاف. وقد روى قالت امرأة يقول قال يبصر ويرى بعضنا بعضا عورة بعض قال يا فلان لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وهذا حديث وكذلك يبعث الناس حفاة عراة غلا قد ألجمهم العرق وبلغ شحوم الآذان. فقلت يا رسول الله واسو أتاه يعني ما العيب هذا وينظر بعضنا إلى بعض. قال قد شغل الناس لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وحده وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة يكون الناس هنالك فريقين وجوه مسفرة أي مستنيرة ضاحكة مستبشرة أي مسرورة فرحة من السرور في قلوبهم وقد ظهر البشر على وجوههم وهؤلاء هم أهل الجنة ووجوههم يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة يعلوها وتغشاها قترة أي سواد. قال ابن أبي حاتم حدثنا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال يلجم الكافر العنق ثم تقع الغبرة على وجوههم. قال فهو قوله تعالى وجوههم يومئذ عليها غبرة. وقال ابن عباس ترهقها قترة أي يغشاها سواد الوجوه وهو قوله تعالى أولئك هم كفرة الفجرة. وأولئك هذا هو المبتدا والكفر هو الخبر وهم هذا ضمير فصل زي اللي ايه من الجرافي في النحو ضمير فصل يكون بين المبتدا وبين الخبر. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.